تمر بالمسلمين هذه الأيام محن وفتن وأمور خطيرة، فما نصيحتكم لعموم المسلمين؟ لا شك أن الفتن تجري منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، والفتن تجري على الناس، لكن على المسلم إذا حدثت الفتنة أول شيء أن يصلح، أن يسعى بالصلح بين الناس، ويسعى في إطفاء الفتنة مهما أمكن ذلك، فإذا لم يمكنه ذلك فليعتزلها ويبتعد عنها. وعليه الدعاء، أن يدعو الله، أن يدعو الله بأن يزيح هذه الفتنة عن المسلمين وأن يقيهم شرها، فيعتزلها ويكثر من الدعاء. نعم، إذا لم يستطع إخماد الفتنة، أما أن يسعى في إشعال الفتنة هذا والعياذ بالله هذا آثم مجرم. نعم.